صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن ما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقص يقصون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا